يمكنني أن ألخص قصتي في أنني كنت ضحية الفضول. الفضول هو الذي دفع بي لمحاولة معرفة ما بداخل تلك الغرفة. أي غرفة؟ غرفة كان أبويا وعمي بيقيموا فيها حاجات أو طقوس أنا مش فاهمها، ومش ههدى غير لما أفهمها. غرفة كان والدي حريص كل الحرص إنها تفضل مغلقة تماماً، سواء في اللي هو موجود في البيت أو برا البيت. كان بيجي وشايل معاه لفة زي السجادة أحياناً، وكان عمي كمان أحياناً بيشيل معاه لفة زيها، وكان ردهم لو حد سألهم إيه ده يقولولنا ده المحصول، محصول إيه اللي ملفوف في السجادة أنا مش فاهم، وكانوا يدخلوا بيها الأوضة ويخرجوا من غيرها. وتمر الأيام وتوفى عمي، وقبله كانت توفت أمي، ودخل أبويا في اكتئاب. اكتئاب لم يمنعه من الدخول لهذه الغرفة، بل بالعكس قعدته في الأوضة دي طولت، وكارثة الفضول تمكنت مني. حتى خرج أبويا في يوم وجريت بصيت من فتحة المفتاح في باب الأوضة لأحاول أن أرى ما بداخل تلك الغرفة. شفت ورق واللفافات اللي كانوا بيدخلوا شايلينها، وفجأة شيء أسود حجب الرؤية ليتبعه عين تنظر لي من الطرف الآخر من الأوضة، يعني في حد جوه. وتكرر الموضوع بالنسبة لي، ان انا بص تاني على الأوضة، ولكن في المرة التانية هاجم علي حاجة سودة هجمت على وشي. معرفش كانت واقفة برا ولا خرجت من الأوضة، مش فاهم ازاي برغم ان كل حاجة مقفولة، حاجة سودة وهجمت على وشي وتسببت ان انا وقعت في الأرض واتخنقت، كتمت كل وسيلة تنفس عندي وفقدت الوعي تماما. ولحد دلوقتي معرفش الحاجة دي ايه. فقت ولقيت والدي جنبي وبدأ الجدال أو الخناقة، لأني من وجهة نظره اقتربت من الأوضة اللي المفروض ما أقربش منها. لأول مرة أشوف أبويا بهذا الشكل المفزع، خفت منه واضطريت أجاريه في الكلام وأتعهد بعدم الاقتراب من الغرفة دي نهائي، وخصوصا لما قال لي جملة معناها مش مريحني، اللي جوه مش هيرحمك. لكن الفضول اللي جوايا كان بيدفعني ان انا اعمل اي حاجة في سبيل ان انا اعرف ايه اللي جوه الأوضة دي. وكانت البداية. ترددت كتير قوي ان انا اكرر الحكاية دي، بس خدت قرار ان انا لازم اعمل حاجة. كنت نايم بالليل وصحيت على صوت حاجة زي ترزعت أو هبدة جامدة كده في الدور التاني اللي فوقية اللي فيه الأوضة ياها. جريت طلعت السلالم ولقيت باب الأوضة مقفول. ركزت معاه شوية، حسيت إن الباب بيتهز زي ما يكون حد عايز يفتحه من جوه، وسمعت صوت الكوالين اللي جوه بتفتح. بابا ولا مين؟ أنا ماليش دعوة مين اللي فتح من يعني مين اللي جوه كان بيفتح. أنا اللي يهمني إن الأوضة الباب اتفتح وهشوف إيه اللي جوه. الفضول في اللحظة دي تغلب على الرعب من فكرة إن الأوضة ممكن اللي فتح ده اللي كان بيبص بعينه من جوه. زقيت الباب، لقيت أبويا مش جوه ومفيش أي حد. ريحة الأوضة كانت غريبة قوي، ريحة بخور على توابل، على ريحة حاجة محروقة زي الشياط كده. كنت حاسس ان انا ماشي اول ما خطيت اول خطوتين على حاجة زي الارض طرية كده. بصيت تحت رجلي لقيت كميات مهولة من الدود مالية الارض تحت رجلي. في اللحظة دي نطيت من مكاني ورجعت لورا بره الأوضة تاني، وما كملتش دخول وأنا واقف ومش فاهم ده ايه. سمعت صوت خطوات جاية من بره وانا واقف مكاني. طب اعمل ايه ولا اروح فين؟ اكيد ده بابا جاي. مخي اتشل ومش عارف افكر في اي حاجة. لكن الصوت بعد شوية بعد ما كان طالع من بره الأوضة لقيته خارج من جوه الأوضة نفسها. الصوت زي ما يكون حاجة بتزحف على الأرض أو بتتحك في الأرض. صدمتي الكبرى لما لقيت في حاجة طالعة من الأوضة وأنا واقف عند الباب برا. حاجة بتزحف على الأرض. زحفها كان قدامي وصوتها ما كانش صوت طبيعي. الصوت أقرب ما يكون من صوت قطة أو صوت حيوان، لكن الشكل ما كانش كده خالص. يا نهار اسود، دي جثة بني آدم، أو بمعنى أصح ده نص جثة. نص جثة مقطوع نصها اللي تحت وبتزحف على الأرض ورفع إيديها ليا. عيني جت في عين النص جثة ده. ما كانش فيها اللون الأبيض اللي عندنا في عينينا. العين كانت كلها سودة ونازل من العين نفسه خيط زي الدم، بس كان لونه أسود هو كمان. ده غير بقى الكارثة الكبرى إنها نص جثة. يعني تخيل أنا واقف وفي نص جثة بيزحف قدامي خارج من الأوضة جاي لي. فضلت واقف مكاني متخشب، مش عارفة لا اطلع لقدام ولا ارجع لورا، لان اللي انا شفته يعني فوق طاقة احتمال اي بني ادم. سرحت الوهلة وفقت وهو ماسك في رجلي. وصل لي وانا واقف ومسك في رجلي الاتنين. في لحظة كعبلت من مسكته ومن الصرخة اللي سمعتها وقعت على الأرض على ظهري بالظبط. وبدأ هو يزحف على رجلي وبيتقدم ناحيتي عايز يوصل تقريبا لوشي، ولكنه كان بيزحف فوق جسمي. بالرغم ان جزء من الجثة اللي كان قدامي ده كان نص اللي هو فوق جسمي بالظبط دلوقتي، لكنه كان تقيل جدا ومتلج جدا. وانا من الصدمة جسمي كله مشلول، حتى ايديا مش قادر احركها. لكنها اتحركت وبدأت ازق في كتافه قبل ما يوصل لراسي. ازق في كتافه علشان ينزل لتحت تاني. حسيت شجر وفيه ألم رهيب في إيدي، ألم عضته. كانت العضة دي كفيلة في الثانية دي إن أنا أرميه من فوقي بقوة شديدة جدا. طلعت جري على الأوضة طبعا أول ما رميت، وقفلت الباب واستخبيت تحت البطانية. وأنا عمال كل عمال أقوله يا رب لو كان حلم أصحى، يا رب لو كان حياة أنقذني، يا رب من اللي أنا فيه. مين اللي بيخبط دلوقتي؟ هو سمعت صوت من بره بيقول افتح يا عبد الرحمن. لصوت أبويا. تشجعت وقمت من على السرير وأنا بكافح علشان ما فقدش الوعي من اللي أنا شفته. فتحت الباب، أبويا أول ما شافني زعق وقال لي: أنت وشك أصفر كده ليه؟ أنت كنت فين؟ بدأت أحسس على وشي، قلت له: لا مفيش حاجة مفيش. لقيته بيزعق وبيصرخ وبيقول لي: مال إيدك؟ دي الإيد اللي اتعضت، كانت غرقانة دم. قلت له: يا بابا الأوضة خرج منها جثة مش كاملة بتزحف وخرجت ناحيتي، ما ادانيش فرصة أكمل. قال لي: تاني يا عبد الرحمن تاني؟ رحت للأوضة تاني؟ مش أنا قلت لك ما تروحش؟ بدأ يزعق وقال لي: أنا هتصرف. قلت له: طب هتعمل إيه؟ قال لي: مالكش دعوة. ورازع الباب وراه وخرج وسابني في الأوضة لوحدي. نورت كل نور الأوضة وقعدت للصبح. تاني يوم الصبح لقيت أبويا مركب على باب الأوضة يجي 5-6 ترابيس من بره وقفال. ده أكد لي طبعا إن أبويا عارف كل اللي بيحصل في الأوضة دي. وخرج أبويا عادي الصبح، وأنا عملت زي المجنون المدمن، طلعت للأوضة مرة تانية وبصيت من خرم الباب، مشوفتش أي حاجة، عادي. في حد بيخبط من جوه، لقيتني لإرادتين بقوله: مين اللي جوه؟ رجعت اوضتي وحلفت ان الليله دي لازم هدخل الاوضه دي واشوف فيها ايه. بس بعد ما هو يدخل جه تعبان من بره وقعد في الاوضه شويه وخرج وقفلها. على الساعه 12 كنت في اوضه ابويا باخد المفاتيح من على الكومودينو اللي جنب السرير، واتسحبت ومديت ايدي بالراحه وسرقت المفاتيح وخرجت وطلعت للاوضه الكبيره تاني وبدات افتح الاقفال قفل قفل وفتحت الباب. ولما نورت نور الأوضة كانت صدمة جديدة. الترابيزة اللي في النص الأوضة كان عليها جثة، مش محتاجة أوصف لكم يعني إيه جثة متحللة قدامي. طبعا دي نفس الجثة اللي طلعت لي من شوية، أو نص الجثة تحديدا اللي طلعت لي. بدأت أبص يمين شمال، العلب اللي كانت الإزاز اللي أنا شفتها على الترابيزة أول مرة اللي كنت فاكرها علب مخلل، دي فيها حاجات زي أعضاء ولا فيها إيه ده؟ والترابيزة عليها شوية ورق متكون كده، ورق قديم. وشفت اللفافات الكبيرة اللي متركنة على الحيطة زي السجاجيد. مديت ايدي وبدأت افتح واحدة منها. في اللحظة دي ايد مسكتني من كتفي وكان كنت شبه مت. لقيت صوت بيقول لي: هي حصلت تسرق المفاتيح من قطي؟ شكل ابويا في اللحظة دي لو وصفته انه زي الشيطان اللي بنشوفه في الافلام بقى يعني كرامته قوي. أبويا كانت عينيه حمرة جدا وعلى وشه علامات غضب. آخر حاجة ممكن أشوفها على وش أبويا في اللحظة دي إنه ممكن يكون أبويا أساسا. وحاجة جوايا طبعا بتقولي: أبوك ده مش بني آدم، أبوك ده جن أو شيطان، أبوك هيحرقك أو هيعمل فيك زي ما عمل في الجثث دي بالظبط. ساب كتفي ولقيته بيقولي: أنت حر، انا ما كنتش حابب ان انت تدخل جوه الدايره دي، انت حر، انا هعرفك انا بعمل ايه هنا. قلت له: مش عايز اعرف حاجه، مش عايز اعرف. قال لي: لا مفيش حاجه اسمها ما تعرفش، انت لازم دلوقتي تعرف كل حاجه. ولقيته فك واحدة من اللفافات المسنودة ولقيها جثة عمي. فتح التانية لقيت جثة متحللة وشكلها مفزع، بقايا جلد على عظم ولكنها ملبسها لبس فستان جديد، فستان حريمي، فستان أمي. بصيت له قلت لي دي ماما. ابتسم ولقيته بيهزلي راسه كده كأنه مبسوط من إني عرفت. والتالتة والرابعة هياكل عظمية، أكيد دول بقى جدي أو جدتي. صرخت فيه وقلت له انت ما بتدفنش الناس دي ليه؟ انت حطتهم هنا ليه؟ ما ردش عليا ولقيته راح على الجثة اللي مرمية على الترابيزة وغرس صوابعه في راس الجثة وقعد يقول كلام أنا مش فاهم منه أي حاجة ومش فاهم، مش قادر أصدق ده مين. الجثة اللي على الأرض بدأت تتنفض وتترعش، اللي على الترابيزة وفتحت عينيها وبدأت تطلع أصوات، نفس الأصوات اللي كنت بسمعها وهي طالعة من الأوضة. وبدأ أبويا يبص له ويتكلم، وأنا المطلوب مني إن أنا أفهم إيه دلوقتي، لحد ما الجثة لقيتها فعلا بتتكلم. وأبويا بيقول له اسمك إيه؟ ردت عليه وقالت فتحي. أنت هنا ليه يا فتحي؟ لعلهم يرجعون. وفضلت الجثة تقول في نفس الجملة لعلهم يرجعون، وتعيد وتزيد لحد ما أبويا شال إيده من رأسها وراح في منتهى الهدوء أبويا عند مجموعة ورق اللي كانت محطوطة على الترابيزة، وبدأ يكمل كلامه اللي أنا مش فاهم منه أي حاجة، وسحب ورق منهم وولع الدفاية ورماها فيها. وبعد ما بدأت تتحرق خدها بسرعة وهي محروقة، وخد من دم الجثة وعمل حاجة زي عجينة ما بين الورقة المحروقة والدم، ودهن بيها راس الجثة، ودهن بيها راس جثة أمي وعمي والجثتين التانيين اللي أنا معرفش بتوع مين، وهو عمال يقول لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون. نهار اسود ومنيل. انتهى العرض اللي ابويا كان عامله قدامي ده، ولقيته جاي ناحيتي وبيقول لي اظن انت كده خلاص عرفت كل حاجه، عرفت ايه اللي بيحصل. عرفت ايه اللي بيحصل؟ ما عرفتش حاجه. ركوب ما تعملش فيا زيهم. لقيته وهو يضحك يقول اعمل فيك زيهم؟ انت مجنون، انت ابني. قال لي يلا بقى عشان نخرج عشان اكمل لك بره. قلت له لا انا مش هخرج الا لما افهم. قال لي انا عارف طبعا انت بتسال انا عملت كده ليه، ده سر وخدت عهد على نفسي مش هقوله لاي حد مهما حصل. كفايه ان انا عرفتك انت وعمك احنا بنعمل ايه، كفايه ان انا اقول لك ان انت هتشوف امك وعمك وجدك تاني وجدتك، كفايه ان انا اقول لك ان انا لو مت هرجع وانت كمان لو مت ممكن ترجع. لقيتني بصرخ فيه بقول له سر ايه؟ انت بتجيب الميتين تاني وتقولي هتصحيهم؟ انت مش بابا، انت شيطان. قال لي لا يا ابني انا مش شيطان ولا حاجة، انت مش عايز تشوف امك تاني، مش عايز تشوف اهلك تاني يا عبد الرحمن، مش عايز تشوف عمك كمان مرة. قلت له لا مش عايز اشوف اللي ماتوا خلاص، مش عايز اشوفهم. بدأ ابويا يتحرك ما بين جثة للتانية ويكلمهم يقول لهم ما تقلقوش انا جبت كل المطلوب ومستني حضوركم. انا كده اتاكدت ان ابويا اتجنن او في حاجه مسيطره عليه. من غير وعي لقيتني رحت عند الورق اللي مجمعه وقلت والورق ده ايه؟ قال لي بص بقى الورق ده فيه كل الاسرار، ده ورق من كتاب الطلاسم اللي اشتريته انا وعمك، عايز اقولك احنا دفعنا فيه كتير قوي. الكتاب ده اسمه لعلهم يرجعون، بننفس كل الطلاسم اللي موجودة فيه علشان كل حد يموت منا يرجع تاني. قلت له رجعت حد؟ قال لي ما تقلقش المشكلة ان عمك مات وما كملناش الطلاسم، في نسخة ماء كانت معاه وضيعها ومات عشان ضيعها، وأنا مكمل، وفي نسخة تانية موجودة جوه تربة أمك. خليك فاكر ده كويس، وخليك فاكر إن عمك مات علشان ما حافظش على النسخة اللي معاه. وأنا لو مت لازم تكمل كل يوم اللي أنا بعمله، كل يوم بنقرأ طلسم ونحرق ورقة واحدة بس، وبعمل زي ما أنت شفت. لازم يا عبد الرحمن تكمل. تقول لا أنا مش هكمل حاجة، أنا مش عايز أكمل ومش عايز أعيش معاك في بيت تاني. وأنا كأني بقول أي حاجة، قال لي أنا من الأول عارف إن أنت الوحيد اللي فضولك هيخليك تكمل. أبويا كان بيحكي وهو في قمة التأثر والاقتناع بالتخاريف اللي بيقولها. ما تسألونيش أنا عملت اللي عملته ده إزاي، لكني عملته. شلت كل الورق اللي كان بيتكلم عليه ده كله، ورميته في الدفاية. الورق بدأ يولع، وأبويا متجمد من الصدمة اللي أنا عملتها، وبدأ يبصلي بغضب وبص عمري ما كنت هنساها ولا نسيها لحد دلوقتي. وفضل أبويا يصرخ يصرخ يصرخ علشان العملة اللي أنا عملتها دي. قلت خلاص هو هيجم عليا ويموتني دلوقتي. لقيته نزل على الأرض وحط إيديه جوه الدفاية علشان يلحق أي ورقة. ملحقش غير شوية قصائص، وفضل يصرخ ويخبط على الأرض بإيديه. منظر أبويا كان عمري في حياتي ما توقع أن أنا أشوفه كده، ضعف شديد جدا. وبدأ يعيط بصوت عالي. أنا جريت بره الأوضة وقفلت الأوضة عليه بالمفتاح من بره، وسمعته من جوه هو عمال يخبط ويصرخ ويقول لي مش هينفع نقف يا عبد الرحمن، كمل اللي أنا عملته، مش هيسيبوك يا عبد الرحمن، ولما عمك يرجع قول له سامحني، أنا لما موته ما كانش بإيدي، ولما يرجع هيفهمك، وكمل علشان أنا كمان أرجع يا عبد الرحمن. كمل إيه؟ طلعت من نزلت من على السلام الجري وخرجت برا البيت. ما كنتش مهتم هو هيحصل له ايه، لان انا مش مهتم ان انا اعيش معاه ولا اعرفه تاني. حتى لو النار مسكت في البيت كله يتحرقوا كلهم. الناس برا البيت، انا وقفت برا البيت ولقيت الناس شافت الحريق اللي بيحصل في الاوضه، وسمعت ناس بتجري وكله بيجري على البيت علشان يلحق يطفوا اللي يقدروا عليه. انا متاكد ان هو زمانه مات وهرتاح من اللي عمله. لما رجعت البيت لقيت هرج ومرج على السلم. كنت مستني أشوف جثث، وجثة أبويا تحديداً أو باقي الجثث. الناس كانت عمالة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الأوضة يا ولدات حرقت. الحمد لله إن إحنا لحقنا طفناه وما البيت كله ما تحرقش. ولا حد جاب سيرة جثث، ولا حد قال حاجة عن حاجة موجودة في الأوضة خالص، ولا لفف من الحاجات اللي كانت موجودة. الجثث راحت فين؟ وإليكم الصدمة. جثة أبويا لقوها بعد الحادثة بيومين مرمية جنب ترعة عندنا. لقوها متشوهة ومشوهة ومتشرحة، وزي ما يكون بيقولوا زي ما يكون في إيد اخترقت راس أبويا، ولقوا مكتوب على جبينه كلمتين: لعلهم يرجعون. فتحت مقابر العيلة بتاعتنا واتدفن أبويا هناك. بس الناس لما فتحت القبور بتاعتنا كان منظر القبور في حد ذاتها من جوه صدمة. ما كانش فيه ولا جثة سليمة. كل فرد مات في عيلتي يا إما كان جثته مشوهة أو جثته مش موجودة، أو الهيكل العظمي بتاعه مش موجود خالص. لحد ما فتحوا قبر أمي لقيت في تربة أمي كفنها بس وهي مش موجودة، ولقيت الورق جنبها اللي قال لي عليه. خرجت بسرعة وسبت وقلت للناس لا لا تربة ماما سليمة ما فيهاش حاجة، خلاص خلاص ادفنوا بابا وخلاص. دفنوا والدي في التربة من التراب التانية، مش نفس تربة أمي. الكل قال ده في حيوانات مفترسة هجمت على الجثث وقطعتها. كذبوا الكذبة كده زي ما بيقولوا صدقوها. عدت فترة طويلة قوي على الأحداث، وبقيت محبوس جوه بيتي خايف أخرج وخايف أقرب من الأوضة دي، رغم إنها محروقة ومتكسرة ومفتوحة وما فيهاش أي حاجة. اللعنة اللي أبويا بدأها مش قادر أنهيها. أنا مستني الموت أو العذاب، ومستني إن أنا أنزل تربة أمي وأجيب الكتاب زي ما هو قال لي. هل ممكن اللي هو قاله ممكن يكون فعلا؟ طب أنا شفت الجثة تتحرك، ممكن فعلا يرجعوا؟ عدت الفترة دي وبقيت لوحدي في بيت كبير، كل ما تبقى منه حطام الدور التاني وكم أوضة في الدور الأول، وأبويا سايبني لوحدي. لسه فاكر كلماته وهو جوه الأوضة وبيقول لي كمل يا عبد الرحمن مش هيسيبوك. الله يسامحك، أو الله لا يسامحك. بدأ القرايب يجوا البيت، وتعالى يا ابني عيش معانا ومش عارف ايه. طبعا رفضت رفض قاطع، قلت لهم انا مش صغير، انا ما كنتش ناوي اسيب البيت ده ابدا. حتى قرايبي اللي كانوا موجودين في البيت سابوه. في ناس اتشقمت من البيت. كنت بالليل بسمع صوت ابويا وعمي جايين من الدور التاني. كنت بتجاهل الموضوع وشغل قرآن والاصوات تختفي. اول ما القرآن يخلص الاصوات ترجع تاني، لحد ما كنت قاعد لوحدي في الدور اللي تحت. سمعت صوت خطوات على السلم زي ما يكون في حد نازل من فوق. بدأت أبص على السلم مش شايف حاجة. لكني حاسس ان في حد حواليا، في اصوات بتطلع من الجدران نفسها. مش عارف ايه اللي جابرني عايش في البيت ده، في حاجه منعاني ان انا امشي. ودخلت الاوضه تاني. حاجه بتقول لي دور هتلاقي حاجه محدش شافها. وفعلا لفت انتباهي حاجه غريبه قوي. كان في مكان في جنب الأوضة، السقف فيه كان لونه مش زي باقي السقف. أنا قلت ده من تأثير الحريقة، ولكن السقف كان بيرشح. أعتقد الحريقة ملهاش دعوة بالرشح ده خالص. وخصوصا إن الرشح ده كان دم. وانا زي ما فكرتش في ده. البيت دورين بس في كم اوضه فوقينا على السطوح ما دخلناهمش، ولا عمري فكرت مش يمكن الجثث تكون هناك. طلعت على السلالم، لحد ما وصلت لباب اوضه منهم. لقيت طفل قاعد على باب الأوضة في وسط دم، ومغطي إيديه وشه بإيديه كأنه مفزوع من حاجة. طفل لا عرفه ولا قريبنا ولا حتى عفريت حد من قرايبنا. ولقيته بيرفع راسه وبيبص لي، منظره منظر عينيه السودة تماما اللي ما فيهاش اي جزء ابيض، خلانا اعرف انه واحد منهم. قام وقف وشاور لي. اول ما شاور سمعت الصرخة دي، بدأت أبص يمين شمال. ما هو أنت بقى طالما عامل جريء كمل للآخر. ما لحقتش اتلفت كتير لاني حسيت بخبطة زي الرزعة على ظهري من ظهري قوية جدا قلبتني على الارض. اول ما وقعت على الارض بدأت حاجات تقع جنبي. هي مش حاجات، هي جثث بني ادمين. جثة والتانية والتالتة، واحدة منهم وقعت فوقي وواحدة منهم كانت في وشي. جثة انا بصص لها في وشي، بس انا عارف الجثة دي جثة مين. دي جثة واحد من قرايبنا اللي كان بيجي يزورونا، انا فاكره وعارف انه مات قريب. لكن اللي انا مش عارفه ولا عمري كنت هفهمه ان الجثث ازاي تتحرك وهي ميتة تاني. بدأت الجثث تتحرك وتقوم تقف حواليا وانا نايم في الارض، كلهم واقفين حواليا وانا نايم ومرمي على الارض. خبيت زي الطفل مكان قدامي، عامل عناية في ايديا ووشي كله في ايديا، وبدأت اقول يا رب يا رب. كان واضح ان اللي كان مكتوب غير كده. بدأت احس بيهم بيقطعوا في جلدي بضوافرهم او بسنانهم. اقدر اقول بمعنى اصح ان هما كانوا بيحاولوا ياكلوني. حاولت اتحرك، بدأوا يصرخوا وبدأ يطلع اصوات صرخات جماعية منهم. حسيت ان انا كل ما احاول اهرب الالم بيزيد، فلقيتني بتشاهد. لقيتني بقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. في اللحظة دي ومعرفش هل الآية السبب ولا إيه، كلهم سابوني. ما استنيتش أفكر ليه، قمت جريت، نزلت جري على السلم. حدش فيهم نزل ورايا، لكن سمع صرخاتهم وانا تحت. ما قدرتش اقاوم اكتر من كده واغمى عليا وانا على السلم. وصحيت لقيتني مرمي في مكاني على الارض، وافتكرت كل حاجه حصلت لي كانت كابوس، بس مش كابوس. جسمي كله فيه أثر عض ودم. طب أعمل إيه؟ أروح التربة وأطلع الكتاب، بس أنا مش عارف أعمل اللي هو عمله ده إزاي، ولا أهرب وأسيب البيت. انا ايه اللي منعني ان انا اهرب؟ انا ممكن اهرب، بس في حاجه قويه جدا منعاني. طلعت من البيت وانا عارف طريقي، رحت للدجال. هتقولي هم نصابين وكذابين، هقولك على الاقل هم بيعرفوا يتعاملوا مع الجن زي ما بيقولوا. وقابلته، حكيت له على كل اللي حصل، لقيت عينيه بتبرق زي ما يكون فرحان قوي. قال لي خدني للبيت ده، انا عايز اشوفه، ارجوك وديني هناك، انا مش هاخد منك ولا مليم، وديني هناك. قلت له لا انا مش عايزك تروح هناك لما تفهمني هتعمل ايه. قال لي مالكش دعوه هعمل ايه. كلامه ما كانش مريحني، وقلت له حاضر انا هاجي بكره واخدك. كلامه كان محسسني ان انا هزود المصيبه، ده غير ان انا لازم اكون متاكد ان انا اللي بعمله ده حرام. انا كده بشرك، وانا ما عنديش استعداد ان انا اكفر او اشرك بربنا. هربت من عنده ومشيت وان انا وعدته ان انا هجيله تاني يوم. رحت الشيخ وحكيت له برضو على اللي حصل وقال لي ما اقدرش اقولك حاجة يا ابني غير انك تسيب البيت ده خالص. قلت له طب قولي ده جن ولا ايه؟ وابويا كان بيعمل كده ليه؟ واللي موجودين دول هيسيبوني لو سبت البيت، لو سبت البيت زي ما بتقول لي هرب ولا هيطردوني؟ ابويا قال لي مش هيسيبوك، انا خايف اروح حته تانية ويطردوني. قال لي اللي في بيتك ده سحر مش جن. الكتاب او الورق اللي ابوك كان بيقراه ده ما كانش بيحضر منه حاجه علشان تلبس الجثث، ده سحر سفلي، والسحر السفلي ده بيبقى قوي جدا بعيد عن عالم الجن نوعا ما، بس اللي بيمارسه يا ابني بيبقى كفر ما بيهموش العواقب، او بيبقى مجنون ومخه مش معاه. اخرج يا ابني من البيت ده احسن لك، انا بقولك مالكش دعوه باللي فيه، ما تحاولش تقلب في اللي فيه، كفايه ابوك حاول. في حاجات يا ابني في الدنيا دي احسن ان احنا ما نقلبش ولا ندور فيها، والافضل بكتير ان احنا ما نفهمهاش. قلت له بس انا عارف ان اللعنه مش هتسيبني، بقول لك اللعنه مش هتسيبني، ابويا قال لي كده قبل ما يموت. قال لي خلاص اقرا قران وحصن نفسك، كل ده اللي اقدر اقوله لك. وهقول لك تاني سيب البيت، سيب البيت يا عبد الرحمن وامشي. قلت له يعني ابويا كفر؟ قال لي استغفر الله ما اقدرش اقول حاجه من ده، بس اللي انا متاكد منه ان ابوه كان عنده حاجه اسمها لبس من الشيطان، دخل عالم السحر برجليه والشيطان صور له ان اللي بيعمله ده هيرجع له امك وعمك، لكنه ما كانش عارف انه كده بيفتح مجال للشيطان نفسه انه يدخل بيتكم. الشيطان بيوسوس يا ابني لينا، لكن الشيطان لما يدخل بهيئته محدش فيكم هيتحمل. اقفل يا ابني الباب ده باي شكل. خرجت من عند الشيخ وانا حيران اكتر ما رحت له. خلاص همشي، رميت كل حاجة ورا ظهري ومشيت وأجرت شقة صغيرة من كم ليم يعني، ولا كم جنيه اللي كانوا لسه معايا من فلوسي. كل حاجة اتحرقت، دخلت وقفلت باب الشقة الصغيرة اللي أجرتها عليا، ومن التعب اللي أنا فيه نمت. صحيت في نص الليل على ريحة بشعة، قمت قعدت على السرير. لقيت الأوضة فيها يجي ثلاث كلاب، ثلاثة واقفين زي الديابة. واقفين ومفيش حد فيهم قرب مني. النور اللي جاي من بره الخافت هو اللي خلاني اشوفهم، لكني شديت الموبايل من جنبي وبدات انور بالراحه علشان اتحرك من جنبهم واخرج بره الاوضه. الارض كلها دم، وسامع الصوت زي ما يكون في حاجة بتنقط أو بتقع في الدم اللي في الأرض، زي ما يكون في مية وفي حاجة بتنقط فيها. رفعت الموبايل وبصيت على السقف أشوف إيه اللي بينقط، السقف كان كله بني آدمين بيزحفوا على السقف، معرفش ازاي جثث عمالة تزحف على السقف بسرعة وبيلفوا حوالين بعض. وهما بيزحفوا كان بيقع منهم حاجات، أجزاء منهم ولا أنا مش عارف ده إيه، بتقع في الأرض في الدم. أنا كنت عامل زي اللي قاعد في محل جزارة، الأرض كلها دم على حتة جلد على لحمة على بني آدمين في السقف. سحبت وخرجت على الصالة بسرعة، لقيت اتنين قاعدين على الكرسي في الصالة، كنبة صغيرة موجودة، لقيت اتنين والاتنين قاعدين بيبصوري بتأمل قوي. مش عايز اقولك طبعا ان اللي قدامي دول كانوا جثتين، لكنهم قاعدين وبيبصولي وعينيهم سودة زي اللي قبلهم. انا واقف مكاني وكل اللي بقوله خلاص خلاص انا هرجع البيت، انا فهمت ان انتوا مش هتسيبوني، انا هرجع البيت. اول ما قلت ان انا هرجع البيت لقيتهم رجعوا تاني، قعدوا على الكنبة في هدوء وبصولي وابتسموا. طب انا اعمل ايه؟ هرجع البيت؟ خرجت من باب الشقة ومحدش فيهم اتعرض لي، لاني قلت لهم ان انا هرجع البيت وانا ما قداميش غير اني فعلا لازم ارجع، ما اللي جابهم هنا هيجيبهم لي اي مكان. وخدت طريقي. بس طريق المرة دي كانش للبيت، كان للتراب بتاعتنا. وانا في دماغي ان انا لازم انهي القصة دي. عديت على البيت الاول، جبت مفاتيح التراب وجبت معايا ولاعة وكشاف صغير علشان لو احتاجتهم، ورحت على التراب. طبعا جو المقابر مش محتاجة اوصفه لحد، مش محتاجة اقولك ان انا كنت سامع دقات قلبي وايديا كانت بتترعش، وصوت المفاتيح اللي في ايدي، اللي صوت المفاتيح وهي في ايدي مخوفني، رغم ان انا اللي كنت بهزها علشان اعمل اي صوت. وصلت للتربة وفتحت الباب، صوت باب التربة وهو بيتفتح حسسني ان انا داخل الدفن جوه. حسيت ان انا سمعت صوت كلب ولكن اختفى تاني، ونزلت جوه التربة. الظلمة اللي جوه التربة وجوه القبر كفيلة ان الواحد يعيد حساباته في كل حياته، وان انا اخد عهد ان انا بعد ما اطلع من التربة دي هبقى شيخ، مش هبقى يعني انسان عادي. بس كل اللي كنت بقوله يا رب اخرج بس سليم. بقيت اسند على الجدار وانا نازل التربة، الجدار زي ما يكون مبلول، انا عارف ان دي برضو مش مية. نورت الكشاف وانا نازل وبدأت ابص على حالنا وعلى اللي احنا فيه، اكفان قديمة مرمية في كل حتة الا كفن واحد، كفن كان فيه بقية جسم ملفوف وجنب ورق. دي أمي. الورق كان ملفوف بالشريطة كده ومحطوط جنب الكفن بالظبط، هو ده بقى اللي قال لي عليه أبويا. كنت عايز أروح بس خلاص، أنا ما بيني وبين الورق اللي هينهي كل حاجة خطوة. قربت من الكتاب ومسكته وشلته من على الأرض، أو الورق ده، وشلته وأنا عمال أبص على الجثة بحذر، وأنا متوقع إنها في أي لحظة هتمد إيدها وتمسكني، لكنها ما تحركتش بصراحة. شلت الورق ورجعت بسرعة على السلم وبدأت أخرج، لكني وأنا على السلم حسيت بإيد مسكت رجلي. اتكعبلت وقعت على السلم وبقى وشي في وشه، وشي لازق في وشه، عيني جوه عينيه. عينيه ما كانتش سودة زي التانيين، عينيه كانت بيضة وفيها في النص حاجة زي خط أحمر. وشه أسود محروق. بدأت أقول نفس الآية، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب يا رب ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كانت هي دي سر إن أنا اتحررت منه. طلعت أجري على السلم وأنا سامع صوت صرخات زي ما يكون في ناس بتتعذب جوه التربة نفسها. طلعت بره وترميت على الأرض وأنا بحاول أخد نفسي وعمال أقول بسم الله الرحمن الرحيم. كلب اسود لقيته طالع من جوه التربه ووقف قدام قبر ابويا. بدات اتسحب وارجع لورا علشان ابعد عن المكان. لكن صوت الكلب ونظراته ليا خلتني اعرف ان انا مش هعرف اجري، لانه اكيد هيهجم عليا لو فكرت اجري. طلعت الولاعه من جيبي وولعت في الورق زي ما يكون فتحت على باب، على نفسي باب الجحيم. وزي ما يكون في زلزال ضرب المكان اللي أنا فيه كله. ونار، نار بدأت تخرج من قبر أبويا. قبر أبويا بالذات. ثانية كان الورق كله اتحرق، لكن القبور قدامي بدأت واحد ورا التاني، الابواب تتفتح وانا عمال ابص على كل واحد منهم. بدأ يخرج من كل قبر فيهم اجسام صغيرة كده ما تزيدش عن 30-40 سنتي كده، قصيرة سودة، وانا عمال اكشفها وصلته هنا وهنا وهنا وبص عليهم وهم طالعين. انت عايزني اكمل ايه؟ اكمل واقرا اللي انت بتعمله؟ عمري ما كنت هعمل ده. الاجسام دي بصراحه ما قربتش مني كلها، اتجمعت عند تربه ابويا ودخلتها. بدات اسمع صوت حد بيصرخ جوه، وأنا ما عنديش استعداد أعرف مين ولا عايز أشوف مين. طلعت أجري من الطرب زي المجنون، وصلت على قرايبي وبدأت أحكي لهم كل حاجة، في اللي جاب مشاعل واللي فيه اللي جاب كشافات، وكلهم قالوا يلا بينا على الطرب نشوف إيه اللي عبد الرحمن بيقوله. وأنا طبعا متأكد من جوايا إنهم هيروحوا يلاقوا كل حاجة سليمة ومفيش أي أثر لأي حاجة من اللي أنا حكيتها، وهطلع أنا في الآخر كذاب أو مجنون. ووصلوا للطرب، كان الطرب عيلتنا كلها متكسرة، وكان في دخان مالي المكان كله، وأكفان مرمية في كل حتة بره الطرب. كله بدأ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنا واقف وراهم ومستخبي فيهم. كل اللي أقدر أقوله إن أنا كده مش مجنون، ومحدش هيقدر يقول إن أنا مجنون. قلت لهم روحوني، أنا عايز أروح. وروحت، ومفيش يومين وكنت عند الشيخ تاني. حكيت له كل اللي حصل. قال لي بص يا ابني، اللي اقدر اقوله لك ان انت ربنا اعانك وقدرك ان انت تقفل الباب وسديت على الشيطان الطريق اللي كان ممكن يدخل منه، وكان بوصفك باللي انت بتقوله كان في جن وكان في سحر، الله يسامح حقك. قلت له يعني كده خلصت؟ قال لي ان شاء الله، كل المطلوب منك انك تدعي لابوك بالرحمه، ابوك ارتكب ذنوبه كبائر، تغضب ربنا جدا. قلت له طيب انا قال لي هو الزمن هو الحاجة الوحيدة اللي كفيلة تثبت لك ان كده الموضوع خلص ولا ما خلصش. وفعلا الحياة هديت تماما، واعتبرت الصفحة دي اتطوت بالكامل. بعدت عن البيت وبعدت عن كل الأماكن دي وبعدت عنهم كلهم، لكني ما بطلتش أدعيله. هو أبويا، وأنا متأكد دلوقتي ان أبويا موت عمي علشان عمي كان فاق وعرف ان اللي بيعملوه ده غلط، ملهاش معنى تاني. حد من يوم، من كام يوم قريب، رحت عشان اقرا قدام التراب بتاعت ابويا، شفت واحد واقف قدام التربه، واحد معرفوش، شفته من ظهره وكان ماسك في ايده ورق. أول ما شافني طلع يجري، بدأت أنادي عليه استنى استنى، لكنه جري. وأنا بدأت أقول إيه ده، أنا حرقت الورق بإيدي، مين اللي كان واقف ومعاه الورق ده قدام الترب؟ لا، هي دي النسخة اللي أبويا قال لي إن عمي فقدها. لا، أنا عنديش استعداد إن أنا أدخل في الموال ده تاني، أنا هعمل نفسي وما شفتش حاجة، أنا مش هرجع للطرب دي تاني، أنا هدعيله وأنا قاعد متنيل في البيت. ختاما، أنا ما شفتش من يوم نهاية اللعنة بصراحة أي شواهد أو أي حوادث تانية، ومش ناوي أركز على أي حاجة غريبة بشوفها اليومين دول، لأني بشوف حاجات بسيطة يعني، بس مش زي الأول طبعا، ومش ناوي أركز. كفاية اللي أنا مريت بيه، وجملة لعلهم يرجعون أنا مسحتها بأستيكة من دماغي. وأنا بدايله ربنا يسامحه على اللي عمله، فأبويا فعمي وأمي ويا عالم كان في مين تاني، ويا عالم الطفل ده كان مين أو جابه إزاي ولا. أرجوك ادعيله أنت كمان، لأن أنا ساعات بحس أن أنا بدعيله، أو بمعنى صاحب أدعي لي.